بسم الله الرحمن الرحيم في درس الماضي أخذنا ماذا؟ كل من أجلي لي أجلي نسمع كذلك تقصنطنو مفعول له ما هي شروطه؟ بل أولا ما هو المفعول لأجلي؟ نعم أحسنت C'est quoi ces chourotes Naam. Al-Qulub. Tihad Zaman al-Masdar ma Zaman al-Fa'il. Naam, Tihad al-Zaman. Ou Tihad al-Fa'il. Tihad al-Fa'il. Naam, Taïb. Ou Iza... Iza ikhtalat chart min chourotihi Comment on fait si les choses ne sont pas remplies Youtabi lem ta'adil. Faranji touli kira'ati l'ilm. Wala kira'atan l'ilm. Arsante. Taïb, alain, n'atroul fi bab al-maf'oul ma'ahu. Al-maf'oul ma'ahu. Wada kod taqadma ma'ana fil mumti'a. Wona ma fi shi zahid, wona nafsu. Hada bab sahl. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الاسم والمنصوب الذي يذكر مع أو بعد واو بمعنى مع طيب يعني الواو المعية بس اسم منصوب لبيان من فعل معه الفعل لبيان من فعل معه الفعل كي سيكا كومبلكسيون avec le فاعل مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه طيب يشترط ذلك أن يكون قبل هذه الواو المعية كي ان جملة أو prenant un فعل أو alors un اسم كي le sens du فعل et كي les حروف du فعل ce qui exclut مثلا اسم الفعل اسم الفعل هذا اسم c'est un اسم كي le sens du فعل mais كي pas forcément ses حروف سيأتي بالأمثلة نحو جاء الأمير والجيش جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأنا السائر والنيل طيب نرجع للأمثلة جاء الأمير والجيش فجاء ما يعرف جاء فالماضي مبني على الفتح أحسنت الأمير فاعل فاعل مرفوع بالفعل والجيش جيش مفعول معه معنى ماذا جاء الأمير طيب وفي مجيء الأمير جاء معه الجيش الجيش يبنيه كلمير واستوى الماء والخشبة يعني أن الماء ارتفع قد ذكرنا هذا الإكزامبل كي متي دي خشب sur les rives des fleuves pour pouvoir mesurer les crues d'eau فمعنى تقول استوى الماء أي استدعى en fait الماء ارتفع والخشبة أي موجودة لكن الخشبة ما تستوي إنما يستوي الماء هذا مثال avec la phrase contenant un fial جاء الأمير واستوى الماء والخشبة الآن الجملة التي فيها اسم بمعنى الفعل وحروف وحروف الفعل وأنا سائر والنيل وأنا سائر والنيل أي أنا ماشي معنى مسافر في المشي فسائر هذا اسم فاعل من سار يسير لكن له معنى الفعل له معنى الفعل وله وفيه حروف الفعل والنيل النيل سي لو فلوب لو نيل يعني انا سائر والنيل اي يعني معه معنى اكوتي دو نيل والنيل معه لو تكون مثلا أنا سائر والقمر نحو ذلك. طيب ثم قال حالة الاسم الواقع بعد الواو. هل الاسم الواقع بعد الواو واو المعية؟ قال وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين. طيب يجب النصب ساحل ووجوب النصب comme dans les deux d'un exemple qui sont واستوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيلة. لماذا؟ وكذلك سأذكر أمثلة أخرى دابور للي والنحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه وكذلك مات زيد وطلوع الشمس وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. طيب الآن لماذا هذه الأمثلة يجب النصب؟ لأن الاسم الواقع بعد واو ما يمكن المشاركة في الفعل. C'est un اسم qui peut pas faire l'action avec toi. مثلا كما ذكرنا الماء الخشب ما تستوي مع الماء الصفيكس. النيل ما يسير. Toi tu voyages tu parcours mais le Nil lui reste à sa place. يقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه. نتدي با مثلا ce qui est mauvais tout en le faisant. وكذلك مات زيد وطلوع الشمس. زيد est mort c'est à dire au moment où le shams se levait. Est-ce que le shams طلوع الشمس يموت؟ لا. وفي قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فهنا يجب النصب على ماذا؟ إما أن يكون مفعول معه أو قد يكون معطوف. إذا كان معطوف سا معطوف أكوا؟ أمركم. أمركم إلي كوا؟ مفعول به. دونك لا سي أوبيجي النصب سواء على أنه مفعول معه دونك سا منصوب إذا كان معطوف كلو واو سا عطف لو تي معطوف اسم منصوب. Donc là, c'est le moment où le nasb est wajib. ثم يقول وقد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا. طيب قمت وزيدا فهنا الأحسن قمت وزيدا أن يكون مفعولا معه لكن ما يجب كالو واو لا سبيت واو العطف كالو قيام تي بو الفير يزيدون كذلك لكن بوكو لا سي ميو دو فير النصب لأن المعطوف الحرف العطف جاء بعد فاعل ضمير متصل الأفصح طيب قبل الواو أن يؤتى بالتوكيد من ذاك الفعل تقول قمت أنا وزيد هذا أحسن et comme là il y a pas eu de توكيد avant le واو قمت أنا donc là on dit là dans ce moment là le واو c'est mieux d'en faire un واو معية il serait mieux un واو العطف s'il y avait eu quoi devant un توكيد de ce فاعل du معطوف عليه ستقول ذهبت أنت وزيد ça aurait été mieux s'il y avait eu أنت mais s'il n'y a pas أنت on va dire ذهبت أنت وزيد مع أنه يجوز كذلك قمت وزيد كما يجوز ذهبت وزيد c'est permis d'accord mais le mieux c'est de le mettre منصوب. Pourquoi? Par on n'a pas akkad le fa'il. sur lequel il y aura un atf. On a ma hasala min tawkid. Fatarajaha al-nasb. وهو يقول هذا لضعف العطف على المضمار المرفوع المتصل بلا فاصل. En fait, il précise que c'est plus qu'un tawkid qu'il faut. Il faut qu'une séparation entre le damir raf et le waw atf. Il faut qu'il y ait une chose qui sépare entre les deux. Et si le waw vient directement après le damir, enfin, le meilleur c'est de mettre un maful ma'oud derrière. Et si jamais on a un fasil, une chose qui sépare entre ce damir et ce waw, فهنا le waw c'est mieux que ce soit un half atf. C'est pas forcément un tawkid, mais moi ce que j'ai pris comme pédagogue, c'est un tawkid qu'il fallait mettre. Il faut qu'il y ait un fasl, c'est ce qu'il y a ce cours, mais l'ala ou le fasl ou le tawkid. La manière min zalik. Donc là on a pris wujub al-nasb. Thumma khadna tarjih al-nasb. Ma'a jawaz al-ataf. Al-an nakhouz al-akhir. Wa qad yatarajjihu al-ataf alayhi. An yakun الاسم بعد واو معطوفا على ما قبل واو بصوره صوميه ومتى هذا نحو المثال الاول ما هو المثال الاول جاء الامير والجيش سوف كلوا من النصب جاء الامير و الجيش mais le meilleur en vrai dans cette phrase là c'est جاء الامير والجيش هذا ارجح معنى النصب يجوز معنى النصب يجوز ونحو جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر فجاء في الماضي مبني زيد فاعل وعمر معطوف على زيد فهو مرفوع مثله فما هو السبب السبب هو سهل جدا سي كوا لا كوز تو سامبلومون فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه هو الأصل هذا هو فقط الأصل dans le waw c'est que c'est حرف عطف donc là dans ces phrases là on n'a pas de sabab qui fasse qu'on le sorte de son أصل donc le meilleur c'est de laisser son أصل عطف car là dans les actions dernièrement là جاء زيد وعمر هل يمكننا عمران يشارك زيدا في المجيء نعم فهمت والجيش هل يمكن ان يشارك الامير في المجيء نعم contrairement à on l'a dit au début مثلا استوى الماء والخشبه الخشبه ما تشارك الماء في الاستواء وتو دي ذكرت دروسي والمسباحه ذكرت دروسي والمسباحه شوف زي دروس الى لونتين تاع كوتي ما مثلا والمسباحه est-ce que le misbah يذاكر معك في الدروس فهنا يجب النصب فبا دي والمسباح المسباح ما يذاكر عظم فالأصل هو في الواو أن يكون حرف عطف بصدق لا دونس ces exemples-là dans les cités dernièrement الأرجح هو العطف ثم ذكر المشبه بالمفعول به هذا سنة فاس كي vient par la suite قال فصل وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنصب الوجه وسيأتي إن شاء الله تعالى en fait c'est ce qui يعني الأسماء تعمل عمل الفعل قال في الحاشية ومعمور الصفة المشبهة باسم الفعل المعتدي أو المتعدي نعم المتعدي المعتدي سمت معنا المتعدي لواحد وليس مفعولا به لأن الصفة المشبهة قاصرة لا تتعدى هذا شيء شوز كي ليو صرف كون أبل صفة مشبهة ستأتي على وزن مثلا فعل كم حسن إذا صفة مشبهة بمعنى اسم فاعل واسم فاعل الاصل انه يعمل عمل الفعل الاسم فاعل قد ياتي من فعل لازم سيرزو كي ما ينصب مفعولا او من فعل متعدي ينصب المفعول لكن هذا سيذكرون ان شاء الله في باب اخر مفهوم هذا فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.